أحبائي الأطفال، مع الطرفة المعلومة المرح، نبقى الآن مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ابتسامات. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، للأطفال المجتهدين، للأطفال نضحك ونمرح مسرورين، للأطفال للأطفال، أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة، وخفيف وخفيف، أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ لو سمحت، ما أسعار الغرف عندكم؟ توجد غرفة بعشرة ريالات وغرفة بعشرين ريالا. ممتاز، وما الفرق بينهما؟ عشرة ريالات يا شمندر. ونحن أيضا. ذهب طفل صغير إلى بائع الفاكهة وقال له: عمّا. نعم. عمّا. نعم يا حبيبي. هل عندك برتقال وموز وتفاح يا عمّا؟ نعم يا حبيبي. ونحن أيضا عندنا. قميص جميل. قميص جميل. ذهب رجل إلى معرض الملابس الجاهزة وطلب قميصا، فأحضر له البائع قميصا أنيقا وقال: هذا قميص جميل. وماذا سيلبس جميل؟ عصفورين جميلين. جميلين. ذهب شخص إلى السوق ليشتري قفصا به عصافير ملونة مغردة، فوجد عصفورين جميلين، لكنه لاحظ أن واحدا فقط منهما يغني والآخر يقف صامتا. سأل البائع: لماذا يغني الأول والثاني لا؟ لأن العصفور الثاني هو الملحن يا أستاذ. يسكن بالسطح. سأل المستأجر صاحب المنزل: لماذا لماذا لماذا لماذا؟ حسنا، لماذا لماذا لماذا لماذا تفرض على شقتي إيجارا يزيد عن باقي شقق المبنى رغم أنني أسكن بالسطح؟ لأنك الوحيد الذي تستعمل درجات العمارة كلها. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. عنوان المكتب. أنا لم أعتد أن أعطي نقودا للمتسولين في الشارع. إذن فهذا عنوان مكتبي. عيد سعيد. أرسل التاجر رسالة إلى أحد زبائنه المتهربين من الدفع، كتب فيها: لقد أصبح عمر الفاتورة سنة كاملة. فأعاد الزبون الفاتورة مع ورقة وقال فيها: عيد سعيد. أسبوع زيادة. الرجل لبائع الأحذية: أريد حذاء جيدا لا يتمزق. خذ هذا الحذاء وامشي به خطوات واسعة. وبعد أسبوع عاد الرجل فسأله البائع: هل تمزق الحذاء؟ لا، ولكن البنطلونات هي التي تمزقت. قطعتين. الرجل للجرسون: لقد أحضرت لي قطعة لحم واحدة رغم أنه مكتوب في قائمة الطعام قطعتان من اللحم. آسف يا سيدي، دقيقة واحدة وأقطعها لك فتصبح قطعتين. الحادي عشر. صاحب العمارة للمستأجر: هذه العمارة عشرة طوابق، الأول إيجاره 10,000 ريال، والثاني 9,000، والثالث 8,000، والعاشر 1,000، فما رأيك؟ أرى أنك لابد أن تبني الطابق الحادي عشر. يريدها كما كان. كما كان. كما كان. كما كان. ذهب رجل إلى محل حشرات وطلب 10 فئران و8 صراصير و15 عقربا و7 عناكب و8 جرادات. فقال له البائع: هل سوف تجري عليها تجارب يا سيدي؟ كلا كلا، بل صاحب الشقة التي أسكن فيها يريدها كما كانت بالضبط منذ 10 سنوات. واحدة في واحدة في واحدة في واحدة. ذهب طفل إلى بائع الكعك، وكان ثمن القطعة ريالا، فأعطاه البائع قطعة صغيرة، فسأله: هذه القطعة صغيرة؟ فقال البائع: ليسهل عليك حملها. فأعطاه الطفل نصف ريال فقط، وهم بالانصراف، فناداه البائع قائلا: لقد أعطيتني نصف ثمنها فقط، أين الباقي؟ أعرف هذا، فأنا أعطيتك نصف ريال لكي يسهل عليك عدها. قسم ملابس النوم. ملابس النوم. ملابس النوم. ملابس النوم. لاحظ مدير أحد المتاجر الكبيرة أن بائعاً عنده كان ينام معظم أوقات العمل، وبدلاً من أن يطرده استخدمه في قسم ملابس النوم وألبسه واحدة منها. بعد أن ثبت شريطاً كبيراً عليها كتب عليه: لن تجد لملابسنا نظيراً في السوق، حتى الرجل الذي يبيعها لا يستطيع أن يظل مستيقظاً رغم جميع المحاولات. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة.